السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي وكل المشاهدين الذين يشاهدوننا في هذه الساعة الطيبة المباركة. أحبتي في الله، من الأمور المتفق عليها بين كل المسلمين أن الارتقاء بشأن الأمة غاية هامة ينبغي علينا جميعا أن نسعى في تحقيقها. وإذا كانت الأمة في هذا الوقت بالذات تمر بأزمات شديدة وراء أزمات، ويسعى العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحاولوا بقدر المستطاع إخراج هذه الأمة من هذه الأزمات التي تحياها، فقد حان الدور في مرحلة البناء، بناء الأمة، أن نقوم أيضا بهدم، وأقصد بهذا الهدم هو هدم كثير من الأفكار، هدم كثير من العقائد، هدم كثير من الأمور التي تعرقل الأمة في مسيرتها إلى ربها تبارك وتعالى. وكثير من المشكلات التي تواجه أمتنا وبخاصة مشكلات الشباب تحتاج منا من وقت لآخر إلى حلول، وبخاصة إذا كانت مشاكل كبيرة وتتعلق بقطاع كبير وقطاع عريض من الشباب. ومن أعظم هذه المشاكل المتفق عليها مشكلة الشهوات، التي يسعى أعداء الأمة من وقت لآخر مستغلين حالة الضعف التي تمر بها الأمة، يستغلوا هذه الحالة أي حالة الضعف إلى إغراق الأمة في الشهوات. فقديما قالوا: كأس وغنية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. وقديما بل وحديثا أيضا قالوا: إذا أردنا أن نسيطر على الأمة فينبغي علينا أن نغرق شبابها في الشهوات. إذن لابد علينا جميعا عباد الله أن نجتهد بقدر المستطاع أن نصارع هذه الشهوات لنخرجها من قلوب شبابنا، لتتحول هذه القلوب إلى قلوب معلقة بربها تبارك وتعالى، قلوب تحب الله، قلوب حب الله هدفها الأول وغايتها الأولى. والصراع مع الشهوات سلسلة طويلة نتعرض فيها من وقت لآخر إلى كثير من الشبهات وإلى كثير من الشهوات التي تلاحق شبابنا من وقت لآخر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي، وحتى لا يسرقني الوقت، مع أعظم فتنة تحارب شبابنا في هذه الأوقات، وما أعظم فتنة وقع فيها الكثير، هذه الفتنة التي عمت وطمت، نالت الكبير والصغير، نالت الأبناء والبنات، نالت الرجال والنساء المتزوجون بل وغير المتزوجين أيضا، بل نالت الملتزمين وغير الملتزمين. إنها فتنة المواقع الإباحية التي زادت في هذه الفترة ازديادا رهيبا، ويسعى أعداؤنا من وقت لآخر إلى رفع أعداد هذه المواقع بصورة رهيبة، حتى يقع شبابنا في هذه المواقع وبالتالي تسقط الأمة. وسبحان الله، أحبابي، الذي ينظر إلى تاريخ هذه الأمة يجد يقينا أن الأمة لا تسقط إلا إذا سقط الشباب، وأن هؤلاء الشباب لا يسقطوا إلا إذا وقعوا في شراك الشهوات. فقديما الذي مكن للتتار حتى يدخلوا لبلاد المسلمين هي الشهوات، لما أصبح أهل العراق وأهل بغداد يغرقون تماما في شهواتهم، وعندما داهم التتار إلى بلاد المسلمين لم يستطع أن يخرج من بلاد بغداد العامرة بالسكان في هذا الوقت إلا 800 رجل فقط، أما سائر الشباب الأمة فكانوا يغرقون في شهواتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقديما ما سقطت الأندلس إلا في الوقت الذي غرق فيه شباب الأندلس في شهواتهم، وقديما ما سقط بيت المقدس إلا في الوقت الذي سقط فيه شباب أهل هذه البلاد في شهواتهم. تعالوا بنا عباد الله سريعا نقف مع هذه الفتنة، فتنة المواقع الإباحية، وما هو الطريق وما هو السبيل حتى ننجو من هذه المواقع. قلت لكم عباد الله مع خطورة هذه المشكلة، إلا أننا نجد كثير من الدعاة وكثير من المشايخ وكثير من الأئمة يغفلون تماما عن هذه المشكلة، وهي من أكبر المشكلات التي تواجه شبابنا. ومن وقت لآخر يأتي الشباب ويشتكون من هذه المشكلة، ماذا نصنع؟ وأنا أقول هذه المشكلة ليست مشكلة شباب غير ملتزم، بل وقع فيها أيضا الشباب غير الملتزم، نظرا طبعا لكبر هذه الفتنة العظيمة التي دبت وانتشرت في زمننا هذا. وإذا كان أعداؤنا عباد الله من وقت لآخر يسعون إلى الجديد إلى هذه المواقع أو الجديد في هذه المواقع حتى يغرون شبابا أكثر من شباب أمتنا، فينبغي علينا جميعا أن نواجه هذه الفتنة بكل ما أوتينا من قوة، ونجعل الآيات والأحاديث التي هي نور من عند الله تبارك وتعالى نصب أعيننا، لنضع أمام شبابنا القواعد المهمة التي بها يستطيع هؤلاء الشباب أن يخرجوا بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة. أحبابي، مما لا شك فيه أن أوروبا الآن غارقة في بحور الإباحية، غارقة في بحور الإباحية. فمثلا في أمريكا، والتي هي تعتبر أولى دول العالم في إنتاج المواد الإباحية، 150 مجلة تصدر سنويا للإباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المجلات يصدر عنها 8000 عدد سنويا. كذلك أيضا تتنافس فيما بينها في إنشاء المواقع التي تدمر شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإحدى هذه المواقع تقول أن لديها 300,000 صورة إباحية تم توزيعها على شباب المسلمين وشباب العالم أكثر من مليار مرة. 83% من الصور المتبادلة على شبكة الإنترنت هي مواد إباحية، ولا حول ولا قوة بالله. وباقي هذه الصور عن طريق النشاط الإخبارية وغيرها. 70% من الشباب يرتدون هذه المواقع الإباحية. أكثر دول العالم دخولا على هذه المواقع الإباحية الدول المسلمة، وبخاصة مصر والسعودية. وهذا أمر محزن غاية الحزن، أن تكون مصر من أولى الدول التي تشاهد هذه المواقع الإباحية، ولا حول ولا قوة بالله. أدى إلى انتشار هذه الظاهرة الكثير والكثير من الأسباب. أصحاب السوء، التطفل الذي قد يكون موجود عند كثير من شبابنا، هو داخل موقع مجرد تطفل، وبعد ذلك يضمن هذا الشاب على هذا الموقع. قلة الإيمان والوازع الديني، طبعا نظرا لأن الأسرة لا تربي، المدارس لا تربي، ولا يتربى الولد إلا في الشارع، وبالتالي يكون العنصر الديني الفعال في هذه القضية مغيب تماما، وبالتالي يسقط الولد في هذه المشكلة. فراغ، الجهل بقدر المشاكل المترتبة على هذه المشكلة. كذلك أيضا أعداء الإسلام الذين قلت ولا أزال أقول هم الآن يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تدمير شباب المسلمين عن طريق هذه المواقع. وينبغي علينا كما قلت لكم أن نضع أمام شبابنا الآن، أمام شبابنا الآن كثير من العقبات حتى لا يدخلوا إلى مثل هذه المواقع. ونبدأ بالعقبة الأولى، وأن أرجو من شبابنا الآن أن يركزوا معي غاية التركيز، حتى نضع أمامهم هذه الجبال العالية التي ستحول بينهم بإذن الله وبين هذه المواقع الإباحية. الجبل الأول الحائل بيننا وبين هذه المواقع الإباحية، احذر أيها الشاب الكريم، احذري أيتها الأخت الفاضلة، مع عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى أن تكوني ممن يرتدون هذه المواقع، فإن الله تبارك وتعالى حتما ولابد سيجعل هذه الطاعات وهذه الحسنات يوم القيامة هباء منثورا. روى ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثوبان: إنني لا أعلم أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. يأتي هذا العبد بحسنات كأمثال الجبال، وجبال تهامة يضرب بها المثل في العلو والارتفاع، صلاة، صيام، زكاة، ذكر، قراءة قرآن، وبعد ذلك يجعل الله تبارك وتعالى كل هذا هباء منثورا. فهذه الكلمات خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابت المؤمنين في هذا الوقت بالفزع وبالهلع. فقام ثوبان راوي الحديث وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بلسانكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كم مرة خلوت أنت بمحارم الله تبارك وتعالى فانتهكتها؟ سبحان الله. وأنا أقول إذا استمررت على هذا الأمر حتما ولابد سيجعل الله تبارك وتعالى كل الحسنات التي تأتي بها أنت يجعلها الله تبارك وتعالى يوم القيامة هباء منثورا. وأنا أقول إن الأصل الذي يوجه أو الأصل الذي يخاطب به أعداء الإسلام من خلال هذه المواقع هم الشباب الملتزم، الشباب الملتزم، سبحان الله، الشباب الملتزم هو الأصل الذي توجه إليه هذه القنوات وتوجه إليه هذه المواقع، حتى تضيع كل هذه العبادات وكل هذه الطاعات التي يأتي بها هؤلاء الشباب الملتزم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر بموقف واحد أو صورة واحدة أو لقطة واحدة أو موقع واحد أن يضيع الله تبارك وتعالى كل الحسنات التي أتيت بها قبل ذلك. الجبل الثاني بينك وبين المواقع الإباحية، احذر أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وترى في صحيفة سيئاتك آلاف وآلاف من حالات الزنا وأنت لم تزني مرة واحدة في حياتك. احذر أن تقف بين يدي الله عز وجل ويقول الله تبارك وتعالى لك: اقرأ كتابك، وتأخذ أنت صحيفتك بين يديك وتبدأ في القراءة، فتجد في صحيفة السيئات في يوم كذا 1000 مرة زنا أنت ما زنيت، ولكن كتب ذلك في ميزان سيئاتك وكتب ذلك في صحيفة سيئاتك، كيف هذا وأنا لم أزني؟ اسمع معي إلى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك كم مرة زنيت وأنت ما زنيت، وكتب كل هذا في صحيفة سيئاتك وأنت لا تدري. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث العرس بن عميرة الكندي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وفي رواية فأنكرها، كمن غاب عنها. وقعت الفحشة في مكان وأنت في هذا المكان ولكن أنكرت، سواء كان بيدك أو بلسانك أو بقلبك، فاعلم يقينا في هذه الحالة أنك تتساوى مع من غاب عن هذه الفحشة. وانظر إلى القسم الثاني من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غاب عنها، أي من غاب عن مكان هذه الفاحشة فرضيها كما رضيت أنت هذه الفاحشة عندما دخلت عليها وهويتها وأحببتها وتمنيت من وقت لآخر أن تنظر إليها، بل إن شئت فقل وأدمنتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غاب عنها فرضيها، ومن غاب عن هذه الفواحش التي صورت، ومن غاب عن هذه الفواحش التي صورت فرضيها كما رضيت أنت وكما رضيت أنت، كمن شهدها، وفي رواية كمن وقع فيها. سبحان الله، هو يزني في بلاد أوروبا وبعد ذلك أنت غبت تماما عن هذه الفاحشة ولكنك رضيتها، تأتي يوم القيامة وفي ميزان سيئاتك كل هذه الحالات من الزنا في صحيفة سيئاتك. سبحان الله، كم صورة نظرت، كم مقطع فيديو نظرت، كم موقع شاهدت، كل هذا يأتي يوم القيامة في ميزان سيئاتك. يقول الله: اقرأ الكتاب، وأنت ترى كل هذه الفواحش في ميزان سيئاتك وأنت ما ارتكبت فاحشة واحدة، ولكن سبحان الله، ولكن سبحان الله وقعت الفاحشة وأنت رضيت بها. بل خذ ما هو أعجب من ذلك، أنك تحبها وأنك تحبيها، بدليل من وقت لآخر أنكم قد أدمنتم أمثال هذه المواقع. أيها الشباب، أفيقوا واعلموا يقينا أنك إذا أحببت هذه الصور وأحببت ما يحدث في هذه المواقع، حتما ولابد أنك ستحشر مع هؤلاء الذين صوروا في هذه المواقع بعيادة الله عز وجل يوم القيامة. من منا عباد الله يرضى أن يحشر مع الزناة؟ من منا عباد الله يرضى أن يحشر مع الكفرة والعياذ بالله؟ من منا عباد الله يرضى أن يحشر مع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا؟ احذروا عباد الله من ذلك، احشروا أن تخرجوا يوم القيامة من قبوركم وأنتم تبحثون عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لوائه صلى الله عليه وسلم حتى تكونوا معه وتحشروا تحت لوائه، ومع ذلك ترى كل واحد منكم يحشر مع هؤلاء. كيف هذا؟ ألم تسمعوا عباد الله لما خرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفي الصحيحين من حديث أنس، وفي الصحيح من حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. أنت من تحب؟ أولم تحب أنت صاحب هذه الصورة وصاحبة هذه الصورة وصاحب هذا الموقع وصاحبة هذا الموقع وصاحبة هذا المقطع وصاحب هذا المقطع تحشر معهم يوم القيامة؟ أتحب أن تحشر بهذه الحالة يوم القيامة؟ تحشر مع الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وفي رواية لأبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به، أي أنا أحب رجلا يعمل الخير، أحبه لهذا الخير الذي يعمله وأنا لا أعمل بمثله. فقال النبي: المرء مع من أحب. وأنت كذلك تحب الرجل على عمل أنت لا تعمله، إنها الفاحشة، إنها المواقع الإباحية، أنت تحب الرجل وتحب هذه الفتاة على العمل وأنت لا تعمل به، فإذا أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. بل خذوا ما هو أكبر من ذلك، وهو الجبل الرابع بيننا وبين المواقع الإباحية، سوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر لي أحد الشباب الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالتوبة والإنابة، وكان سبب التوبة موقف رآه بعينه، حدث مروع. بيقول عند قرية ميد غمر، مدينة ميد غمر، رأى بعينه، يقول: كنت مع موعد مع بعض أصحابي لمشاهدة أمثال هذه المواقع الإباحية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشاء الله تبارك وتعالى أن يريني آية أمام عيني، وكأنها رسالة ربانية من الله لي. قال رأيت بعيني عربية بيجو 7 راكب الأجرة انفجر الإطار فخرجت السيارة من الطريق إلى الطريق المعاكس في قدوم شاحنة كبيرة نسميها المقطورة. فيقول والله ظلت العربية البيجو 7 راكب تحت هذه المقطورة والمقطورة تجرفها أمامها لمدة حوالي 20 متر للأمام. يقول فهلع الناس إلى هذا المنظر المروع وسارع الناس إلى إنقاذ من في هذه السيارة. يقول وسبحان الله قدر الله تبارك وتعالى أن أكون ممن يخرجون الناس من هذه السيارة. قال فلفت انتباهي منظرين، المنظر الأول منظر لشاب، شاب ما شاء الله علامة الإيمان على وجهه، يخرج وقد انقطع النصف الأول انفصل النصف الثاني من جسده وهو يحتضن كتاب الله تبارك وتعالى على صدره، وأما الثاني فخرج وقد مات وفي يده الجهاز المحمول الذي كان يعرض عليه في هذه اللحظة عند الحادث، منظر إباحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلمت يقينا أن هذه رسالة موجهة من الله إلي، ممكن أن تقبض على هذا الحال كما قبض هذا الشاب على هذا الحال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. بل وذكر أحد الدعاء أن أما فاضلة اتصلت عليه وقالت له أدركني بالله عليك، فذهب إليها مسرعا فوجد أيضا منظرا مروعا لحالة سوء خاتمة لشاب بهذا الحال، كان مدمنا للمواقع الإباحية، مدمنا للصور الإباحية. قال فدخلت فإذا شاب عاري الجسد تماما وأمامه شاشة الكمبيوتر التي كانت تعرض فيلما إباحيا. مات الشاب على هذا الحال، مات الشاب على هذا الحال. وصدق العلماء حين قالوا إن العبد يموت على ما عاش عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على هذه المواقع وإدمان هذه المواقع مات حتما ولا بد على هذه المواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا مات على ذلك حشر يوم القيامة على ذلك، فيحشر مع هؤلاء ويقف بين يدي الله عز وجل وهو يمسك بيده هذه الشاشة التي حملت بهذه الصور وحملت بهذه المقاطع الإباحية. كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ خذ ما هو أعظم من ذلك. إذا كنا الآن نقول أن هذه المواقع الإباحية ولا حول ولا قوة سبب لتدمير كل الحسنات، فإن المواقع الإباحية أيضا سبب للسيئات الجارية. وإذا كان عباد الله الصالحون يهتمون غاية الاهتمام بحسنات جارية من وقت لآخر، فهذه المواقع الإباحية سبب للسيئات الجارية التي يموت العبد يوم يموت ولا تزال هذه السيئات تكتب عليه. فكم من مرة أرشد الصاحب صاحبه إلى موقع إباحي، وكم من مرة أرشدت الفتاة صاحبتها إلى صورة إباحية، بل وكم من مرة تناقل شبابنا أمثال هذه الصور على التليفونات وغيرها من الأجهزة الحديثة، بل وكم من مرة سعى كثير من شبابنا إلى التربح من وراء هذه المواقع فأنشأوا مواقع إباحية لتدمر شباب الأمة ولتكون خنجرا مسموم في جسد هذه الأمة. ويذكر بعض الشباب أن أما فاضلة مات ابن لها، مات ابن لها، وكانت ترى في كل ليلة، في كل ليلة ترى ولدها كأنه في قبره، ولا يزال يأتي شباب وراء شباب وراء شباب يتبولون على هذا القبر. ففزعت الأم فقررت أن تسأل أقرب شاب من ابنها وكان شريكا له في العمل، فلما حدثته بذلك بكى بكاء شديدا وما استطاع أبدا أن يتكلم بما كان يصنعه هو وابنها. إن الذي كان يصنعه ابنها كان يقوم بإنشاء مواقع إباحية من وراء التربح. ومات هذا الشاب يوم أن مات، ومات هذا الشاب يوم أن مات وقد أعد موقعا من أكبر المواقع الإباحية، ولهذا الموقع كلمة سر لا يعرفها إلا هذا الشاب، لا يعرفها إلا هذا الشاب. فلا يستطيع أبدا أحد أن يسقط هذا الموقع بحال من الأحوال مع ضياع هذه الكلمة التي دفنت مع صاحبها في قبره. ولا يزال شباب الأمة يدخلون على هذه المواقع وعلى هذا الموقع بالذات. وسبحان الله كل هذه سيئات جارية في صحيفة سيئات هذا الشاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف حاله الآن في قبره؟ يا ترى أفي سعادة أم في نعيم؟ يا ترى أفي سعادة أم في نعيم؟ انقطع عمله ولا تزال السيئات تكتب في صحيفة سيئاته. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وتنطبق هذه الآيات على حال هذا الشاب. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال ربنا تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا يأتي أبدا يوم القيامة بسيئاته فقط، بل وتراه يحمل يوم القيامة على عاتقه أوزار كل إنسان ضل وصار على طريق الحق بسببه. وفي شأن هؤلاء أيضا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سيسألهم الله تبارك وتعالى عما كانوا يفترون عن إشاعتهم للفاحشة بين الناس في الدنيا. سيسألهم الله تبارك وتعالى، وسبحان الله، في هذا اليوم المهيب الذي سيقف فيه كل واحد منا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله ربنا تبارك وتعالى عن عمله. أما الذين كانوا دائما في ستر من الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا ينتهكون بحال من الأحوال حرمات الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الذين يسترهم الله في هذا اليوم، وهؤلاء الذين يمن الله عليهم بنعمة الستر والعافية. أما الذين انتهكوا حرماته في الدنيا فإن الله يهتك أسفارهم في هذا اليوم. روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأثر وإن كان موقوفا على أبي هريرة إلا أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. قال أبو هريرة: إن الله يدني عبده منه يوم القيامة، العبد المؤمن الذي من انتهك حرمات الله عز وجل فهو بحكم الإيمان صاحب طاعة، وبحكم البشرية كانت له هفوات ومعاصي. قال أبو هريرة: إن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره لأنه ما هتك ستر الله في الدنيا، ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل له: عبدي اقرأ كتابك. قال: فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول: أي رب، في يوم كذا صنعت كذا وكذا. فيقول الله عز وجل له: عبدي، أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. قال أبو هريرة: فلا يملك الرجل نفسه فيخر لله ساجدا. فيقول الله عز وجل: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك. فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي، أنا سترتك في الدنيا، أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. قال: فيخر لله ساجدا، فيراه العباد ولا يرون منه إلا السجود، فيقولون: طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين، إنه عبد راعى حرمات الله في الدنيا، ما هتك أبدا هذا الستر الذي بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وهذا عبد آخر هتك الستر الذي بينه وبين ربه فانتهك المحرمات ووقع في الآثام والأشياء التي حرمها الله عز وجل، فهذا يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، ليس له ستر في الدنيا. احذر احذر أخي الحبيب برؤية موقع واحد من هذه المواقع أن يفضحك الله على رؤوس الأشهاد. احذر أخي الحبيب أن يفضحك الله وألا يمن عليك بنعمة الستر في هذا اليوم، فالفضيحة في هذا اليوم على رؤوس الأشهاد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله عبده منه يوم القيامة، ولكنه ليس بعبد مؤمن، إنه العبد الذي هتك الحرمات في الدنيا، إنه العبد الذي كان مدمنا لهذه المواقع في الدنيا. يدني الله عبده منه يوم القيامة ويذكره بنعمه: ألم أزوجك؟

وصار لذكره لربه نسيا منسيا. انظر، إن أقام الصلاة فلسانه يناجي ربه، وقلبه يناجي معشوقه، وجه بدنه إلى القبلة، ووجه قلبه إلى المعشوق، ينفر من خدمة ربه حتى تراه في الصلاة كأنه على الجمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها. فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها، فرحا بها، تراها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. سبحان الله، يا من أدمنت أمثال هذه المواقع وأمثال هذه الصور، كيف حالك وأنت واقف بين يدي ربك عز وجل؟ كيف حالك وأنت واقف بين يدي ربك عز وجل في الصلاة؟ لسانك يردد آيات ولكن قلبك مشغول بهذه الصور. أنت واقف في هذه الصلاة وإن دامت لدقائق تستثقل هذه الصلاة، لا تستطيع أبدا أن تشعر بلذتها وطعمها، في حين أمام هذه الشاشات وأمام هذه القنوات والفضائيات وأمام هذه المواقع تشعر بلذة وراحة. الصلاة التي تدوم لدقائق تستثقلها، والساعات وراء الساعات أمام هذه المواقع خفيفة على قلبك، وهذا لحرمانك أعظم لذة، إنها لذة الطاعة التي ذابت من قلبك وخرجت من قلبك لما وضعت في هذا القلب لذة المعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ينبغي عليك أن تعلم يقينا أنك الآن حجر عثرة في طريق تقدم الأمة. والله كل شاب يعصي الله عز وجل حجر عثرة في طريق تقدم الأمة. كم من شاب الآن في هذه الساعة التي أنا أحذر فيها شبابنا وبناتنا من خطورة هذه المواقع، هو الآن في نفس هذا التوقيت والعياذ بالله مشاهد لهذه المواقع. إذا كان صلاح الدين رحمه الله كان يطوف على العباد الذين تربوا على أيدي العلماء الربانيين في ليلة حطين، قبل هذه المعركة المباركة الفاصلة بين الإسلام وبين الصليبيين، كان يطوف رحمه الله على الخيمة فيها عباد، فيها شباب بين يدي الله عز وجل، قائمين بالليل، رهبان بالليل، قارئين لكتاب الله عز وجل، ذاكرين لربهم تبارك وتعالى. يقول منها هنا يأتي النصر. وإذا مر على خيمة أخرى فرأى فيها شبابا نائمين قال منها هنا تأتي الهزيمة، نائمين، إنهم لا يعصون الله عز وجل، بل قد يكون الواحد منهم ينوي بهذا النوم أنه يعد العدة للقتال غدا، ومع ذلك يقول منها هنا تأتي الهزيمة. سبحان الله، فكيف الحال إذا كان شباب المسلمين في هذا الوقت يسارعون من وقت لآخر إلى هذه المواقع وإلى هذه الصور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل خذ ما هو أعظم من ذلك، أن يا ليتها تتوقف عند هذا الحد، يا ليتها تتوقف عند هذا الحد. بل ترى الواحد منهم إذا أدمن مثل هذه المواقع لا تتوقف المعصية عند حد المشاهدة، وأنتم تعلمون ذلك بالضبط. ترى الواحد منهم إذا أدمن هذه المواقع أراد أن يفرغ هذه الشهوة التي أثيرت من وراء هذه المواقع، إما في حرام عن طريق الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان الشاب لا يعرف طريق الزنا فقلبه يتمناه ويهواه، وإما أن يسير إلى طريق من آخر لتفريغ هذه الشحنة التي أثيرت من وراء هذه المواقع إلى ما يسمى بالعادة السرية، فينتقل من كبيرة إلى كبيرة ومن كبيرة إلى كبيرة، ولا يزال هذا حاله حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. فهذه المواقع ما هي إلا حلقة في سلسلة، وهي أول هذه السلسلة. إذا سحبت أول حلقة وجدت أنك تسحب السلسلة بكاملها، ولا يزال هذا الحال. والله ثم والله، لما انتشرت في بلادنا هنا في مصر التحرشات الجنسية وغيرها، والله من أول الأسباب التي تدفع شبابنا إلى هذه الأمور هذه المواقع. بل وما تحول الحب الذي كان يعرفه الشباب زمان منذ فترة، علاقات بريئة كما يقولون، مجرد الولد يتحدث مع الفتاة فقط، ما تحولت هذه العلاقات وانتقلت من علاقات عن طريق الحديث فقط إلى علاقات إباحية ولا حول ولا قوة بالله إلا من خلال هذه المواقع، إلا من خلال هذه المواقع، فضلا عن ظاهرة تأخر الزواج وانتشار العنوسة وغيرها من الظواهر التي تجعل الشاب حتما ولابد يفكر في قضاء هذه الشهوة. إن لم يقضها عما يسمى بالعادة السرية فإنه يقضيها في الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا أنا أقول إن من أعظم الأمور التي يجنيها العبد في الدنيا من وراء هذه المواقع حياة الضنك. فكم من شاب أتى إلي يشتكي من حياة الضنك، رغم أنه كان يظن قبل ذلك أن الحياة السعيدة والحياة الطيبة من وراء هذه المواقع. خاب وخسر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالله توعدهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، توعدهم الله في الدنيا بالعذاب الأليم. وهذا العذاب إما أن يكون هذا عذاب نفسي، وهذا هو الذي يصور لنا، وهذه مشكلة سنناقشها بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، هذا ما يصور لنا حجم حالة الهم والغم والضيق بل والانتحار التي بدأت تتفشى بين شبابنا هنا في مصر. ويكفينا نظرة واحدة إلى مستشفيات الطب النفسي وإلى أطباء الطب النفسي. إذا ذهبت إلى واحد من هؤلاء الأطباء لوجدت أن المرضى من الشباب يمثلون 80% من هؤلاء الشباب، رغم أنهم بحثوا عن السعادة في كل شيء حتى في هذه المواقع. سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قاعدة واضحة ظاهرة بينة. لا تظن أبدا أن هذه المسألة قد تتمتع بها لحظة من اللحظات، ممكن تتمتع بها للحظة من اللحظات، ولكن يعقبها بعد ذلك حسرات وأهات وأهات وأسف وندم وبكاء، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد من عليك بقلب يحزن إذا وقع في هذه المعصية. أما العبد المؤمن العبد الطائع فهو ينتقل من الحياة الطيبة إلى الحياة السعيدة، مصداقا لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا أخذت أعدد المشاكل التي قد تترتب علينا من وراء هذه المواقع، المسألة قد تطول، ولكن ينبغي علينا سريعا أن نضع الحلول لهذه المشكلة. الأمر الأول إذا أردنا أن نضع حلول لهذه المشكلة، الأمر الأول التربية الإيمانية. يجب عليك أن تتربى تربية إيمانية، وأقصد بهذه التربية أن تجلس تحت أقدام مرب فاضل يعلمك القيام والخشية والبكاء من خشية الله عز وجل في جوف الليل، يعلمك كيف تكون عابدا بالليل راهبا بالليل أسد بالنهار تحت أقدام العلماء الربانيين والمشايخ والفضلاء والدعاء وطلبة العلم. اسعى إليهم واطلب منهم أن يكونوا بجوارك حتى تتخلص من هذه الفتنة. في بعض الإحصائيات اللي كنا عملناها وجدنا أن عدد الذين يشاهدون هذه المواقع في رمضان النسبة تقل جدا، ومع أول أيام العيد بيعود الكيرف بسرعة إلى أعلى النسب. ليه؟ لأن الحياة حياة إيمانية في رمضان، صيام، قيام، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، تراويح وغيرها من العبادات. هنا يتحصن العبد بالحياة الإيمانية بالتربية الإيمانية فيكون في حجاب عن مثل هذه المواقع. فإذا أردت أن تتخلص من هذه المواقع فعش رمضان في كل يوم من أيام العام. هذا هو الأمر الأول. 2 اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أقصد بذلك رافق الصالحين الذين يحيون في قلبك طاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل. إذا نسيت ذكروك، وإذا أذنبت بادروك إلى توبة نصوح وأمروك أن تعجل هذه التوبة. أترك أرضك، أرض الفساد التي كانت تحثك على هذه المواقع الإباحية. أترك أرضك، أصحاب السوء ورفقة السوء الذين كانوا يحثونك على مثل هذه المواقع الإباحية، والذين أرشدوك قبل ذلك إلى مثل هذه المواقع. أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. 3 لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كثير من شبابنا إذا دخل غرفته ذكرته هذه الغرفة مواقع إباحية، صور الجنسية الفاضحة وغير ذلك. لا تجعل غرفتك قبرا من القبور. بل اجعل هذه الغرفة واحد طاعة واحد إيمان، قم فيها، أقم فيها الليل، اقرأ فيها القرآن، اذكر فيها ربك عز وجل. لا بأس أبدا بوضع بعض اللوحات التي تحمل حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقفا من المواقف، أو كلمة فيها تذكير بالله. احذر، الله يراك. احذر، الله يراكبك. احذر، الله معك. هذه الكلمات التي تذكرك من وقت لآخر. الأمر الذي يلي ذلك، احذر التساهل. احذر التساهل، فمن أعظم الأمور التي تجعلك دائما تدخل إلى هذه المواقع التساهل. إياك إياك أن تتساهل، إياك إياك أن تتساهل. وقد رأيت بعينك الآن قدر الأضرار التي قد تترتب عليك، قدر الأضرار التي قد تترتب عليك إذا كنت مدمنا لهذه المواقع. احذر من التساهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إياكم ومحقرات الذنب، فإن مثلهن كمثل قوم نزلوا في فلاة أرادوا أن يمضغوا لحمهم، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فلما اجتمعت كل هذه العيدان أوقدوا النار وأنضجوا لحمهم. فذلك مثل محقرات الذنب، إذا اجتمعنا العبد أهلكناه. وعند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يمثل لنا مسألة محقرات الذنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يجذب القلوب: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، يئس أن الشيطان يئس أن نعبده، أن نسجد له من دون الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ولكنه رضي منكم بما تحقرون، رضي منكم بما تحقرون. وقال النبي لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنب، فإن لها من الله طالبة. الأمر الذي يلي ذلك: ارفع شعار معاذ الله، ارفع شعار إني أخاف الله. أما معاذ الله فقالها يوسف، قالها يوسف: معاذ الله، معاذ الله، لما عرضت عليه الفحشة. عرض أمامك الآن موقف، قل معاذ الله وكن رجلا كما كان يوسف رجلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قل إني أخاف الله، إنها كلمة العبد المؤمن الذي دعته امرأة ذات مال وذات جمال فقال: إني أخاف الله. وكن على يقين أنك رجل، وإياك إياك وإياك إياك أن تتعاملي مع هذه الفتنة بضعف. أنا في قمة القوة، لا ينبغي أبدا علينا أن نقول كما يردد الشباب، كما يردد الشباب: أنا خايف أرجع، أصل أنا بطلت ورجعت، أصل أنا مش هقدر. كل هذه الكلمات كلمات ضعف، تصيبك بالضعف. ومن تعامل مع هذه الفتنة بهذا الضعف حتما ولابد سيقع، حتما ولابد سيعود لهذه المشكلة بعد ذلك. ولكن قل، غير هذه الكلمات، غير هذه المصطلحات، ولكن قل: مستحيل، مستحيل أرجع لهذه الفتنة مرة ثانية، مستحيل أن أرجع لهذه الفتنة مرة ثانية. تحدي بيني وبين شيطان أن أعود لهذا، تحدي لن أعود أبدا لمثل هذه المواقع. كن قويا، تعامل بقوة، لا تتعامل أبدا بضعف. وكن على يقين، كن على يقين أنك إذا رفعت شعار معاذ الله، رفعت شعار إني أخاف الله، كن على يقين أن الله معك، ومن كان الله معه فإن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويسدده. الله معك، ومن كان الله معه ماذا فقد، ماذا فقد؟ كن مع الله، كن مع الله في خلواتك، أمام أهلك، أمام جيرانك. كذلك أيضا، كذلك أيضا ينبغي علينا أن يأتي هنا دور آخر، هو دور الأهل، دور الأب، دور الأم، في مراقبة الأولاد في مثل هذه المواقع، في مراقبة الأولاد في مثل هذه المواقع. على الأب أن يعلم أنه راع وهو مسؤول عن رعيته، وعلى الأم أن تعلم أنها راعية ومسؤولة أمام الله تبارك وتعالى عن رعيتها. وليحظر الوالد الكريم، ولتحظر الأم الفاضلة أن يقابل الله عز وجل يوم القيامة وهما خائنين للرعية، وهما خائنين للرعية أو غاشين لهذه الرعية. احذروا أيها الأباء من هذا، احذروا أيتها الأمهات الفضلات من ذلك. فليحذر الجميع من هذا الأمر. لابد عليك دور هام، ومراقبة الولد ومراقبة البنت، مراقبة الولد ومراقبة البنت. ماذا يشاهد الولد؟ ماذا يتابع الولد؟ ماذا يعني يمارس الولد داخل هذه الغرفة؟ دور المراقبة المستمرة من وقت لآخر. اثنين، دور المتابعة المستمرة والدائمة، المتابعة والمستمرة لوجود كثير من البرامج التي تقوم بحجب، بحجب هذه المواقع الإباحية عن أولادنا. كذلك أيضا دور عظيم جدا غاب عنه كثير من الآباء والأمهات هو دور التذكير بالله تبارك وتعالى. كم من أب الآن ينشغل بالطعام بالشراب بجمع الأموال من أجل الأولاد وهو يضيع دين الأولاد من حيث لا يشعر. أيها الأب الكريم، كن دائم التذكير لأولادك بربهم تبارك وتعالى، كن دائم التذكير لأولادك بمراقبة الله تبارك وتعالى كما كان السلف يعلمون أولادهم، بل وكما كان سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يربي الأمة كلها على هذا الأصل. ابن عباس خلف النبي وهو رديفه صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك. ما أحوجنا في هذا الوقت أن نربي أولادنا على هذا الحديث العظيم، أن نربي أولادنا على هذا الحديث العظيم. يأتي بعد ذلك أيضا دور مهم جدا جدا جدا جدا لك ولك. هذا الدور يتمثل في وضع: واحد، البرامج الحاجبة لهذه المواقع الإباحية. اثنين، وضع البرامج التذكيرية. كثير من البرامج وأنتم تعلمونها، وبإذن الله إحنا على موقع ويقضى الله وضعنا العديد من هذه البرامج علشان تكون مسألة سهلة بإذن الله إن إحنا نحملها. برامج التذكير، تذكر بآية، تذكر بحديث. الموسى الذاكر بدل ما بيطلع على الشاشة سهم بيطلع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. كذلك أيضا إياك أن تضع هذا الجهاز في مكان مغلق، بل ضعه في مكان مفتوح. يمر عليك الأب، تمر عليك الأم، يمر عليك الأخوة، تمر عليك الأخوات، حتى تكون في مأمن. ونصيحتي إذا كنت لست في حاجة إلى وجود هذه إلى وجود النت في بيتك، استغني عنه واقطع هذه الوصلة فورا إذا كنت لست في حاجة فهذا شر في بيتك. الذي يلي ذلك: كل موقع، كل صورة، كل فيلم، كل مشهد، كل لقطة مسجلة عندك في جهازك، قم الآن فورا وامحوها تماما. وقل: أبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. ونصيحتي أيضا لشبابنا: الرياضة، الرياضة حتى تشغل وقت الفراغ، لأن الفراغ عدو قاتل، وكثرة الفراغ في حياتك تؤدي بعد ذلك إلى دخولك على مثل هذه المواقع، ولا حول ولا قوة بالله. العب رياضة، اتحرك كثير، اجري، العب بعض هذه الأنواع من أنواع الرياضة المباحة، حتى تشغل هذا الوقت من الفراغ. بادر لطالب العلم، الشرعي، فهو أعظم سلاح، ينفعك في هذا الوقت. كذلك أيضا اظهر بذات الدين إذا كنت قادرا على الزواج، فإن لم تكن قادرا فعليك بالبديل الآخر، إنه الصيام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الأخير: ادعو الله عز وجل، بل غلف كل هذه النصائح، بالدعاء، فهو سلاحك. قل: معاذ الله، قل إني أخاف الله، تذكر ربك. قلبك الذي كان يهوى هذه الأمور بيد الله عز وجل، يقلبه كيف شاء. فادعو الله عز وجل أن يمن عليك بقلب سليم يحب الطاعة، يحب الإيمان، يحب الصالحين، بقلب بعيد كل البعد عن هذه الفواحش وعن هذه المنكرات. وأختم بخبر يعني سعيد جدا وصر جدا، أنا الأخوة نقلوا هذا الخبر لي النهاردة، وهو أن وكالة أنباء الشرق الأوسط بتقول أن في قاضي مصري رفع قضية كبيرة جدا طالب فيها وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية عن أهل مصر، زي ما في المملكة عملوا، المملكة السعودية عملوا هذا الأمر، مدينة عظيمة تحجب هذه المواقع عن شباب المسلمين في بلاد في المملكة العربية السعودية. وفضل الله القضية تم فيها نجاح، والقضاء الإداري ألزم، والقضاء الإداري فضل الله عز وجل. وأنا أسأل الله عز وجل لهذا المحامي أن يمن عليه بالفضل والخير والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة لما سعى في وراء هذه القضاء على هذه المشكلة. وبالفعل لجنة القضاء الإداري ألزمت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لنظم الاتصالات بحجب هذه المواقع الإباحية عن أهل مصر. وأنا أدعو كل العالم الإسلامي وكل الدول الإسلامية المحاميين في هذه البلاد أن يقوموا بعمل مثل هذه القضايا، والسعي إلى هذا الأمر. فمن أهم الأمور التي ستساعدنا بإذن الله تبارك وتعالى على القضاء، على مثل هذه الفواحش وعلى مثل هذه الفتن، دور ولاة الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم لما فيه الصلاح، صلاح العباد وصلاح أنفسهم، إنهم يساعدون جميعا في حل هذه المشاكل، وبخاصة مشكلة الإنترنت عن طريق حجب هذه المواقع بالتكنولوجيا الحديثة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم. وبإذن الله تبارك وتعالى يساعدنا بإذن الله أن احنا نتلقى كل المشكلات التي تقابل شبابنا في هذا اللقاء إن شاء الله المستمر، مشكلات الشباب على قسم مشكلات الشباب في منتدى الطريق إلى الله. كل مرة بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ مشكلة من مشكلات الشباب حتى نضع لها الحلول من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.